كانت السيدة هامر سميث امرأة شابة ذات وجه متعب وجميل، وقد احمرت يداها من مسحوق الغسيل، ولم يحدث أن سألتني عن عملي، واكتفت بأن قادت الطريق إلى منزل صغير تنبعث منه رائحة الخبز، ثم إلى الشرفة الخلفية حيث كان يجلس زوجها وقنينة الشراب في يده، ونسخة مطوية من مجلة الحرية فوق حضنه، وهناك رأيت ساحة خلفية منحدرة، وفي نهايتها ولدان كانا يتشاجران ويضحكان فوق الأرجوحة، وكان يصعب تمييز جنسهما من الشرفة، ولكنني اعتقدت أنهما ولد وبنت، بل وربما كانا توأما، مما يلقي ظلالا مثيرة للاهتمام على الأب، حتى وإن كان على نحو هامشي من قضية كوفي، وعلى مسافة أقرب من الولدين، كان هناك بيت الكلب كجزيرة في منتصف بقعة جافة ومهملة من الأرض. بيد أن فيدو لم يظهر في المكان، كان ذاك يوما شديد الحرارة، فخمنت أنه ربما فضل البقاء والنوم داخل منزله. وقالت السيدة هامر سميث: بيرت، لديك زائر هنا. حسنا، قال هامر سميث وألقى نظرة علي، ثم نظر إلى زوجته ومنها إلى ولديه، حيث بدا جليا أنهما قرة عينه بحق. كان رجلا نحيفا على نحو يكاد يكون مؤلما، وكأنه قد بدأ لتوه التعافي من مرض خطير، وقد بدأ شعره ينحسر فوق رأسه. ألفيت زوجته تضع يدها الحمراء المنهكة والمنتفخة من أثر مسحوق الغسيل فوق كتفه في تردد، بيد أنه لم ينظر إليها ولم يحاول لمسها، فأبقتها هناك للحظة ثم سحبتها مرة أخرى. خطر لي للحظة أنهما يبدوان كأخ وأخته أكثر من كونهما رجلا وزوجته، بدا وكأنه من يقوم بالتفكير بينما تؤدي هي النظرات، بيد أن أي منهما لم يستطع تجنب بعض الشبه الضمني، إرث لا يمكن الفكاك منه. ولكن عندما عدت إلى المنزل فيما بعد، أدركت أنه لم يكن هناك ثمة شبه بينهما، وأن ما يتشاركانه هو أثر الإجهاد ومخلفات الحزن. كم هي مدهشة تلك الآثار التي يتركها الألم على وجوهنا، فنبدو جميعا وكأننا أفراد عائلة واحدة. وسألتني السيدة هامر سميث: أترغب بشراب بارد سيد إجكومب، بول إجكومب؟ وشكرا لك بالطبع يا سيدتي، سيكون الشراب البارد رائعا. فعادت إلى الداخل فيما مددت يدي لمصافحة السيد هامر سميث الذي اكتفى بمصافحة خفيفة وقصيرة. شعرت بقبضته باردة ومنهكة، ولاحظت أنه لم يرفع عينيه عن ولديه في آخر الساحة. سيد هامر سميث، أنا مشرف العنبر إتش في سجن ولاية كولد ماونتن. إنه، أنا أعرف ما هو، قاطعني الرجل وهو يتطلع إلي بمزيد من الاهتمام، ثم تابع قائلا: يعني هذا أنه يقف الآن في شرفة منزل الخلفية، أهم رجل في الميل الأخضر، ملء السمع والأبصار. ترى ما الذي دفع بك إلى السفر 50 ميلا كي تتحدث إلى مراسل محلي تافه يعمل بدوام كامل؟ جون كوفي. أظنني توقعت رد فعل قوي على نحو ما. كان الولدان اللذان ربما كانا توأما يشغلان خلفية تفكيري، وربما بيت الكلب أيضا. كان لدى آل ديتيريتش كلب، إلا أن كل ما فعله هامر سميث ورفع حاجبيه والارتشاف من شرابه، ثم سألني: إن كوفي هو مشكلتك الآن، أليس كذلك؟ ليس مشكلة بالمعنى، إنه لا يحب الظلام ويبكي معظم الوقت، إلا أن هذه الأشياء لا تمثل مشكلة في عملنا، فنحن نرى أسوأ من ذلك. يبكي كثيرا؟ أحقا يفعل هذا؟ حسنا، أحسب أن لديه الكثير ليبكي من أجله بالفعل، أعني بالنظر إلى ما اقترفه. وماذا تريد أن تعرف؟ أي شيء يمكنك أن تخبرني به. لقد قرأت كل ما كتبته وكل ما نشر لك في الصحف، ومن ثم أعتقد أن ما أريده هو ما لم تذكره في تلك المقالات. رماني هامر سميث بنظرة حادة وجافة، فتابعت أشياء كشكل الفتاتين وما فعل بهما. أهذه هي المعلومات التي تهتم بها فعلاً يا سيد إجكومب؟ فأجبته بصوت احتفظت به لطيفاً وهادئاً، كلا، إن اهتمامي ليس بفتاتي ديتريتش يا سيدي، بالطبع كانتا مخلوقتين صغيرتين مسكينتين لقيتا حتفهما، بيد أن فضولي ينصب على كوفي. حسناً، اتخذ لنفسك مقعداً سيد إجكومب، وسامحني على ما أبديت من حدة، ولكنني أقابل الكثير من النسور الكاسرة في عملي هذا، بل وكثيراً ما اتهموني بأنني مثلهم، ومن ثم أردت فقط أن أتيقن. وهل تيقنت؟ بما يكفي على ما أعتقد. قالها هامر سميث بصوت بدا مختلفاً، وكانت القصة التي أخبرني بها تشبه كثيراً تلك التي وقفت عليها من قبل، كيف أن السيدة ديتريتش وجدت السقيفة خالية وقد خلعت مفصلة الباب، وجمع أحدهم الأغطية في أحد الأركان، ودرجات السلم ملطخة بالدماء، وكيف انطلق الزوج والابن خلف المختطف، ثم لحقت بهما الحشود أولاً، وسرعان ما أمسكوا بجون كوفي الذي كان يجلس بجوار ضفة النهر وهو ينوح، بينما يحمل جسدي الفتاتين بين ذراعيه الهائلتين. كان ذاك المراسل الصحفي في قميصه الأبيض الخفيف بياقته المفتوحة وسرواله الرمادي الريفي يتحدث بصوت خفيض يخلو من المشاعر، إلا أن عينيه لم تبرحا الولدين في مرحهما وضحكهما وهما يتناوبان صعود الأرجوحة في تلك البقعة الظليلة على سفح الساحة الخلفية المنحدرة. وبينما كان في منتصف الحكاية دخلت السيدة هامر سميث وهي تحمل قنينة من شراب منزلي الصنع، كان باردا وحلو المذاق، وبعد أن وقفت تستمع لبرهة شرعت تقاطعه منادية ولديها كي يأتيا إليها من فورهما، وقد أخرجت الفطائر من الموقد لتويها. فعلى صوت الفتاة الصغيرة تجيبها: حسنا يا أماه، سنأتي في الحال. ومن ثم عادت الزوجة إلى الداخل مرة أخرى. عندما انتهى هامر سميث من سرد قصته قال: ولكن لماذا تريد أن تعرف؟ فهذه المرة الأولى التي يزورني فيها أحد أفراد البيت الكبير. لقد أخبرتك. نعم، الفضول صفة بشرية أحبها، بل وأشكر الله عليها، فلولاها لكنت الآن بلا عمل أعيش منه، ولكن 50 ميلا مسافة طويلة لتقطعها فقط لإشباع فضولك، خاصة وأن 20 ميلا الأخيرة منها تمضيها بسلوك طرقات سيئة للغاية. فلماذا لا تخبرني بالحقيقة سيد إجكومب؟ لقد أعطيتك ما تريده، فهل أعطيتني ما أريده؟ كان في وسعي أن أخبره عن إصابة البولية تلك، وكيف أن جون كوفي قد وضع يديه علي وشفاني، الرجل الذي اغتصب البنتين وقتلهما قد فعل بهذا، ومن ثم كان فضولي ومن لا يفعل لو كان مكاني. بل وتساءلت ما إذا كان هومر كريبس والنائب روب ماكجي قد قبضا على الشخص الخطأ، فبالرغم من كل الأدلة ضد كوفي إلا أنني لا أزال أتساءل عن هذا الشأن. فرجل بمثل هذه القوة في يديه يصعب التفكير في أن يكون رجلا يغتصب الأطفال ويقتلهم. كلا، لن يجدي هذا التفسير نفعا. فقلت: هناك شيئان كنت أتساءل بشأنهما، الأول هو ما إذا كان كوفي قد فعل شيئا كهذا من قبل. التفت إلي هامر سميث وقد اكتست عيناه فجأة بشيء من الحدة وومض فيهما الاهتمام، وأدركت أنه رجل ذكي، بل وربما كان متقد الذكاء ولكن على نحو هادئ. ثم سألني: ولما؟ ما الذي تعرفه سيد إجكومب؟ ماذا قال لك؟ لم يقل شيئا، ولكن من يقترف مثل هذا الجرم عادة ما يكون قد فعله من قبل، فالأمر يشبه الإدمان بالنسبة إلى هؤلاء الأشخاص. نعم، هو كذلك بالفعل، لا شك في أن الأمر هكذا بالنسبة إليهم. لقد خطر لي أنه من السهل تتبع تاريخه ومعرفة ذلك، فليس من الصعب تعقب سيرة رجل في حجم كوفي وأصوله الزنجية. هذا ما تظنه أنت، وقد تكون غير مصيبا في هذا، على الأقل في قضية كوفي، أعرف هذا بلا شك. هل حاولت؟ حاولت وانتهيت إلى لا شيء، قابلت اثنين من الزملاء في سكة الحديد، وأفدا أنهما قد رأياه في نوكسفيل قبل يومين من مقتل فتاتي ديتريتش، إلا أن هذا ليس مثيرا للدهشة، فلقد كان عبر النهر إلى جهة مسارات الجنوب العظمى عندما ألقوا القبض عليه، ومن المحتمل أنه قد جاء إلى تينيسي عبر النهر. لقد تلقيت خطابا من رجل قال إنه استأجر رجلا أسود ضخما وأصلع الرأس في أول ربيع هذا العام لينقل له الصناديق. كان هذا في كنتاكي، وعندما أرسلت إلى الرجل صورة كوفي أكد أنه بعينه الرجل الذي استأجره. دون ذلك من المعلومات، ثم هز هامر سميث كتفيه ورأسه في إشارة إلى أن هذا هو كل ما لديه. ولكن ألا ترى أن هذا شيء غريب؟ بل أجده في غاية الغرابة سيد إدجكومب، فهو يبدو وكأنه قد سقط من السماء، ولا يمكنك حتى أن تفهم منه شيئا، فهو ينسى ما حدث الأسبوع الماضي ما إن يحل هذا الأسبوع. هذا صحيح، ما هو تفسيرك؟ نحن جميعا نعاني من فترة الكساد هذه، هذا هو تفسيري. كل هؤلاء فوق الطرقات، الزنوج يريدون جمع الخوخ في كاليفورنيا، فيما الفقراء من البيض الذين يعيشون أعلى الأجمات يرغبون بالعمل بالسيارات في ديترويت، بينما السود في الميسيسيبي يريدون الذهاب إلى نيو إنجلاند للعمل في مصانع الأحذية أو النسيج. فالجميع سواء كانوا من البيض أو السود يعتقدون أن الأحوال ستكون أفضل في تلك البلاد. إنها الطريقة الأمريكية اللعينة في التفكير، حتى عملاق بحجم كوفي تصعب ملاحظته أينما ذهب، حتى قرر قتل الطفلتين الصغيرتين من البيض. وهل تصدق أنه فعلها بحق؟ رمقني الرجل بنظرة غير ذات معنى من وجهه النحيف، ثم قال: أحيانا أفعل. أطلت زوجته من نافذة المطبخ كمهندس ينظر من كابينة قاطرة متحركة ونادت: أيها الولدان، الفطائر جاهزة. ثم استدارت نحوي وأردفت: أترغب بفطيرة من الشوفان المجروش سيد إدجكومب؟ أنا أكيد من أنها رائعة المذاق يا سيدتي، لكنني حقا لا أستطيع الآن. حسنا، قالت السيدة هامر سميث وعادت أدراجها إلى الداخل مرة أخرى. ثم سألني السيد هامر سميث على نحو مفاجئ: هل رأيت تلك الندوبة على جسده؟ كان لا يزال يراقب الولدين اللذين لم يستطيعا ترك مسراتهما عند الأرجوحة حتى ولو من أجل فطائر الشوفان المجروش المحلات بالزبيب. نعم، بيد أنني اندهشت لمعرفته بأمر هذه الندوب. لم يخف اندهاشي عن الرجل، فضحك وقال: من بين الانتصارات العظيمة التي أحرزها محامي الدفاع أن جعل كوفي يخلع قميصه ويري الندوب لهيئة المحلفين. بالطبع اعترض جورج بيترسون المدعي العام أشد الاعتراض، إلا أن القاضي سمح بذلك وأرى أن جورج العجوز قد أهدر جهده بلا داع، فالمحلفون في هذه المناطق لا يتأثرون بذاك الهراء النفسي من أن هؤلاء الذين يتعرضون للمعاملة السيئة قد يفقدون السيطرة على أفعالهم، فهم يعتقدون أن في وسع الإنسان أن يتحكم بنفسه. في الحقيقة إنني أتعاطف كثيرا مع وجهة النظر تلك، بيد أن تلك الندوبة كانت بشعة على نحو مروع. هل لاحظت أي شيء بشأنها سيد إدجكومب؟ كنت قد رأيت الرجل عاريا وهو يغتسل، ولاحظت الندوب. بالطبع أدركت ما كان يرمي إليه هامر سميث. أتعني أنها منتشرة بما يشبه الشبكة؟ وهل تعرف ماذا يعني ذلك؟ إن أحدهم قد أثخن فيه الجلد والجراح وهو لا يزال طفلا صغيرا، لكنهم لم ينجحوا في إخراج الشر منه. ألا تتفق معي؟ ربما كان يجدر بهم تقييده بالحبال وإغراقه في النهر كالهريرة الضالة، ألا تعتقد هذا؟ رأيت أنه من الكياسة أن أتفق معه وأن أبرح المكان، لكنني لم أستطع. لقد رأيت الرجل وشعرت به، بل وشعرت بلمسة يديه، فقلت: إنه غريب على نحو ما، لكنني لم ألمح فيه أي عدوانية حقيقية. أعرف تماما كيف وجدوه ولكم يصعب الجمع بين هذا وبين ما أراه منه كل يوم في السجن. أنا أعرف الرجال الذين يتسمون بالعنف سيد هامر سميث. وبالطبع كنت أفكر في وارتون في هذه اللحظة وهو يعمد إلى خنق العميد ستانتون بسلسلة معصمه حتى انطلق خوار الرجل. ألم يكن ذلك احتفالا بحق؟ كان هامر سميث ينظر إلي بإمعان في هذه اللحظة وعلى وجهه شبح ابتسامة، وأحسبها ابتسامة كانت تنم عن ريبة ومن ثم لم أعبأ بها كثيرا. ثم قال: إنك لم تأتي إلى هنا لمعرفة ما إذا كان هناك احتمال لاقترافه جرائم أخرى مثيلة في مكان آخر، وإنما أردت أن تعرف ما إذا كنت أصدق أنه فعلها، أليس كذلك؟ أفصح يا إدجكومب. ابتلعت آخر ما تبقى في شرابي البارد ووضعت القنينة فوق المنضدة الصغيرة، ثم قلت: حسنا، وهل تصدق؟ فصاح الرجل عبر المنحدر وهو يميل في مقعده إلى الأمام قليلا: أيها الولدان، فلتأتيا إلى هنا الآن ولتتناولا الفطائر. ثم عدل جلسته في المقعد ونظر إلي وقد عادت إلى وجهه تلك الابتسامة الطفيفة التي لم أعرها اهتماما من قبل، وقال: سأقول لك شيئا وانتبه إلى ما سأقوله، فلربما كان شيئا يجدر بك معرفته. كلي آذان صاغية، قال هامر سميث وهو يشير بإبهامه إلى بيت الكلب ذاك. كان لدينا كلب نطلق عليه اسم غالاهاد، وكان كلبا جيدا، ربما لم ينتمي إلى سلالة بعينها، لكنه كان لطيفا وهادئا ويحب لعق يدك وإحضار العصا. هناك الكثير من الكلاب الهجينة مثله، أليس كذلك؟ فهززت كتفي وأومأت له: هذا الكلب الهجين يشبه ذاك الزنجية في سجنك من عدة أوجه، تعرفه مع الوقت وعادة ما تحبه، وربما لا تعرف له فائدة بعينها، ولكنك تستقيه حولك لأنك تظن أنه يحبك. ولو أنك سعيد الحظ سيد إدجكومب فلن تضطر أبدا إلى الوقوف على أي اختلافات، أما أنا وسينيثيا فلم نكن محظوظين أبدا. قالها هامر سميث ثم أطلق تنهيدة طويلة أظنها كانت مصحوبة بصفير ما كصوت الرياح تمر بين أوراق الأشجار المتساقطة، ثم أشار إلى بيت الكلب مرة أخرى. وعجبت كيف أنني لم ألاحظ من قبل أنه مهجور، أو حقيقة أن اللون الأبيض قد شرع يزحف على جدرانه ويتجمع فوقه كمسحوق يشبه الطحين. اعتدت أن أقوم بتنظيف مكانه بنفسي وأن أصلح سقف بيته كي يحتمل الأمطار. في هذا أيضا يشبه السيد غالاهاد ذاك الزنجي الجنوبي في سجنك، فهو لا يستطيع فعل ذلك لنفسه، أما الآن فلم أعد ألمسه، بل ولم أقترب منه منذ تلك الحادثة، في حال كان يمكن إطلاق لفظة حادثة على ما حدث. لقد ذهبت إلى هناك إلى البيت وأطلقت عليه الرصاصة بسلاحي، ولم أقترب من المكان منذ حينها. لم أستطع، ربما أفعل مع الوقت فأزيل هذا البيت وأنظف المكان. وهنا أتى الولدان، وعلى الفور شعرت بأنني لم أكن لأرغب بمجيئهما. على الفور أدركت أن هذا آخر ما كنت أرغب بحدوثه على وجه الأرض. كانت الفتاة الصغيرة بخير، أما الولد فلا. شرعا يقفزان فوق درجات السلم ثم نظرا إلي وضحكا قبل أن يتوجها صوب باب المطبخ، ونادى هامر سميث: كاليب، تعال إلى هنا للحظة. دخلت الفتاة المطبخ ولا شك أنهما كانا توأما، فيما أقبل الولد الصغير نحو أبيه وهو ينظر إلى قدميه. كان يدرك أنه قبيح الشكل، لم يكن ليتعدى الرابعة من عمره على كل حال، ولكن 4 سنوات تكفي لأن يدرك الطفل مدى قبحه. وضع الأب إصبعين أسفل ذقن ابنه وحاول حمله على رفع رأسه. قاومه الولد في البداية، ولكن عندما سمع أباه يقول: من فضلك يا بني، بذلك الصوت الهادئ العذب المفعم بالحب، رفع الولد رأسه تلبية لرغبة أبيه، ورأيت تلك الندبة الضخمة المستديرة تنتأ من بين خصلات شعره وحتى جبهته، ثم تمر عبر إحدى عينيه وقد فقدت تلك الحياة تماما، ثم إلى أعلى فمه الذي تشوه وأضحى أشبه بفم المقامر أو القواد. كانت إحدى وجنتيه ناعمة وجميلة، بينما الأخرى تغطيها النتوءات تماما كجذع الشجرة، وأعتقد أنه كان هناك ثقب ما في تلك الوجنة وقد تماثل للشفاء. لديه عين واحدة، قال هامر سميث وهو يمسح برفق على وجنة الولد المشوهة بأنامل محبة عطوفة، ثم أردف: أظنه سعيد الحظ لأنه لم يفقد كلتا عينيه. لقد ركعنا وشكرنا الخالق كثيرا على هذا، أليس كذلك يا كالب؟ نعم يا سيدي، أجابه الولد بخجل، ذاك الولد الذي غالبا ما سيتعرض للضرب المبرح في الساحة الخلفية من أقرانه الساخرين الضاحكين طوال سنوات دراسته التعسة، ذاك الولد الذي سيحرم معظم الألعاب التي يلعبها من هم في مثل سنه، بل وربما لن يحظى بعلاقة حميمة مع امرأة ما إن يبلغ سن الرجال ويشعر احتياجاتهم إن لم يدفع لها المال لقاء ذلك، ذاك الولد الذي سيقف دائما خارج دائرة الضوء الدافئة، والذي سيظل ينظر إلى نفسه في المرآة طوال 50 أو 60 أو 70 سنة المقبلة ويردد لنفسه: قبيح قبيح قبيح. هيا اذهب وتناول الفطائر، قالها الأب وقبل فم ابنه المشوه. حسنا يا سيدي، قالها كلب واندفع إلى الداخل. أما هامر سميث فأخرج منديلا من جيبه الخلفي ومسح به عينيه، كانتا جافتين ولكن يبدو أنه اعتاد عليهما دامعتين. لقد كان الكلب هنا قبل ولادتهما، أحضرته إلى المنزل كي يشمهما عندما عادت بهما سنيثة من المستشفى، وشرع السيد غالاهاد يلعق أيديهما الصغيرة، ثم أومأ وكأنه يؤكد ذلك لنفسه، ثم تابع: كان يلعب معهما واعتاد أن يلعق وجه آردن حتى تضحك. كان كالب يحب شد أذنيه، وعندما بدأ يتعلم المشي كان أحيانا ما يمسك بذيل غالاهاد ويدور في الساحة، ولم يتذمر منهما الكلب أبدا ولا لمرة واحدة من أي منهما. وهنا انهمرت الدموع ومسحها الرجل على نحو تلقائي من كثرة ما فعل هذا من قبل، ثم قال: لم يكن هناك ثمة سبب لما حدث، لم يؤذه كلب على كل حال، لم يصح في وجهه ولم يفعل شيئا على الإطلاق، أكيد أنا من هذا، فقد كنت هناك، ولو لم أكن هناك آنذاك لكان قتل الصبي. ما حدث سيد إجكومب كان لا شيء، لم يلبث الصبي أن وضع وجهه أمام وجه الكلب مباشرة حتى خطر لعقل السيد غالاهاد أو أيا كان ما يقوم بدور العقل لدى الكلب أن يبدأ الطعن والعض أو حتى القتل إن استطاع. كان الولد أمامه مباشرة وشرع الكلب يعض، هذا ما حدث مع كوفي، كان هناك ورأى الطفلتين في السقيفة فأخذهما واغتصبهما ثم قتلهما. أنت تقول إنه لابد من وجود إشارة إلى أنه قد فعل شيئا كهذا من قبل، وأنا أتفهم ما تعنيه، ولكن لا يزال الاحتمال قائما أنه لم يفعل ذلك من قبل، لم يسبق أن فعل كلبي هذا من قبل ولا لمرة واحدة. ربما لو لم يتم القبض على كوفي لفعلها مرة أخرى، ربما لم يكن كلبي ليفعل ما فعل مجددا، ولكنني لم أحاول أن أشغل نفسي بالأمر، سحبت سلاحي وجذبت الكلب من طوقه ونسفت رأسه. ولاحظت أنه السيد هامر سميث قد بات يتنفس بصعوبة. سيد إجكومب، أنا رجل مستنير كأي رجل درس في كليات باولينج جرين، ودرست التاريخ والصحافة وبعض الفلسفة كذلك، نعم أنا أعتبر نفسي مثقفا ومستنيرا، ربما يرى القوم في الشمال غير ذلك، ولكنني أحب أن أنظر إلى نفسي باعتباري رجلا مستنيرا. أنا لا أنادي بعودة الرق، بل أرى أنه يجب علينا أن نكون آدميين وكرماء في جهودنا لحل المشكلة العرقية، ولكن علينا أن نتذكر أن ذاك الزنجية سيعض حتما إذا ما واتته الفرصة، تماما كما سيفعل الكلب الهجين إذا ما واتته الفرصة وخطر له أن يفعل. أنت تريد أن تعرف ما إذا كان السيد كوفي الباكي بكل ما عليه من ندوب قد اقترف هذه الجريمة؟ فأومأت له: آه حسنا، لقد فعلها ولا شك لدي في هذا، ونصيحتي لك ألا تدير إليه ظهرك، ربما تنجو مرة أو 100 مرة أو حتى 1000 مرة، ولكن في النهاية. ثم رفع يده أمام عيني وطفق يضم الأصابع في مقابل الإبهام بسرعة بما يشبه الفم لدن العض. أتفهم هذا؟ فأومأت مرة أخرى: لقد اغتصبهما وقتلهما. ثم شعر بالأسف، إلا أن أسفه ذلك لم يغير من حقيقة أن الفتاتين الآن مغتصبتان ومقتولتان. لكنك ستصلح الأمر، أليس كذلك يا إتشكومب؟ ستصلح الأمر في غضون 4 أسابيع، بحيث لا يفعل شيئا كهذا أبدا. ثم نهض عن مقعده واتجه صوب الشرفة، حيث راح ينظر على نحو مبهم نحو بيت الكلب القائم في مركز تلك الرقعة المهملة وسط المخلفات العتيقة، ثم قال: معذرة، ولكن حيث إنني لن أذهب إلى المحكمة عصر اليوم، فقد فكرت أن أقوم ببعض الزيارات بصحبة عائلتي. أنت تعرف أنه ما إن يكبر الأبناء حتى لا يعودوا صغارا مرة أخرى. نعم، لك هذا بالطبع، قلت له وأنا أشعر بشفتي كالمخدرتين، ثم أردفت: وأشكرك على الوقت الذي منحتني إياه. لا داعي للشكر. ثم عدت بسيارتي من منزل هامر سميث إلى السجن مباشرة. كان الطريق طويلا، ولم أكن قادرا هذه المرة على تسلية نفسي بالغناء. شعرت أنني صرت خاويا من الأغاني، على الأقل لبعض الوقت. لم تبرح رأسي صورة وجه هذا الصبي المشوه أبدا، ومعها يد هامر سميث، أصابعه وإبهامه، وهي تحاكي فعل العض أمام وجهي. 5. كانت أول تجربة لوايلد بيل وارتون في غرفة الحبس الانفرادي في اليوم التالي، وكان قد أمضى الصباح والظهيرة بهدوء ووداعة شديدين، وهي حالة سرعان ما اكتشفنا أنها غير طبيعية بالنسبة إليه، وتعني أن هناك مشكلات في الأفق. ثم وعند حوالي 7:30 من ذلك المساء، شعر هاري بشيء دافئ يرتطم رذاذه بقوة بسروال زيه النظامي الأنيق الذي كان قد ارتداه نظيفا ذلك النهار. إنه بول. كان ويليام وارتون يقف داخل زنزانته يبتسم ابتسامة عريضة تكشف عن أسنانه النتنة، وهو يتبول على سروال وحذاء هاري ترويليجر. قال لي هاري وهو لا يزال يشعر بالاشمئزاز والغضب: يبدو أن ذلك الوغد كان يحتفظ ببوله طوال اليوم لأجل تلك اللحظة. كان ما حدث كافيا لأن تحين اللحظة التي يدرك فيها ويليام وارتون حقيقة من يديرون العنبر إتش. أحضرني هاري وبروتال واستدعيت دين وبيرسي الذي كان موجودا بدوره. أتذكر أن العنبر كان يحوي 3 مساجين حينها، وكنا في وردية كاملة كما يقال، حيث تبقى المجموعة من 7 مساء وحتى 3 بعد منتصف الليل، وهي الفترة التي يكون من المتوقع حدوث مشكلات خلالها، بينما هناك فردان آخران يغطيان بقية النهار، وعادة ما يكون هذان الفردان من رجال الخدمة المؤقتين، ومعهم بيل دوج مشرفا. كانت طريقة مناسبة لإدارة المكان، وشعرت بأن الحياة هكذا تكون أفضل، خاصة لو نجحت أيضا في نقل بيرسي إلى نوبة النهار، على أنني لم أعمل أبدا على ذلك. وأحيانا ما أتساءل إن كان من الممكن أن تتغير الأقدار لو أنني عملت على نقله بالفعل. على كل حال، كان هناك مصدر مياه كبير في غرفة التخزين على الجانب الآخر من غرفة سبارك العجوز فقام دين وبيرسي بربط خرطوم إطفاء حريق طويل به ووقفا عند الصمام الذي سيفتحه لو استدعت الحاجة. أسرعت الخطى أنا وبروتال إلى زنزانة وارتون، حيث كان لا يزال واقفا مبتسما وهو يترك عضوه خارجا من فتحة سرواله. كنت قد أخرجت سترة المساجين من غرفة الحبس الانفرادي وألقيت بها على رف في مكتبي قبل أن أغادره إلى المنزل في الليلة السابقة، تحسبا لحاجتنا إليها في التعامل مع هذا المشاغب. كانت الآن بيدي، وسبابتي تمسك بأحد أشرطتها القماشية. لحق بنا هاري وهو يشد طرف خرطوم الحريق والذي امتد الآن عبر مكتبي وفوق عتبات غرفة التخزين وصولا إلى فوهة مصدر المياه، حيث يقف دين وبيرسي بانتظار تنفيذ الأمر بأسرع وقت ممكن. سألنا وايلد بيل: هاي، كيف وجدتم هذا؟ كان يضحك كصبي في غمار كرنفال، يضحك بقوة منعته من الكلام وحتى سال الدمع من عينيه. لقد أتيتم بسرعة كما توقعت، وأنا أحضر لكم شيئا من البراز لطيف وناعم، وفي الغد. لاحظ أنني أفتح قفل باب الزنزانة فضاقت عيناه، ولاحظ أن بروتال يقبض على مسدس في يد وعلى هراوته في اليد الأخرى، فازدادت عيناه ضيقا، فقال لنا وعيناه تنظران إلي: يمكنك أن تدخل إلى هنا على ساقيك، ولكنك ستخرج منها محمولا على الأكتاف. بيلي ذا كيد يضمن لك هذا، ولو كنت تظن أنك قادر على إلباس سترة المجانين هذه فعليك أن تفكر مرتين أيها العجوز. فقلت له: لست أنت من يلقي الأوامر هنا، عليك أن تعي هذا، ولكنني أرى أنك أغبى من أن تعيه من دون أن تتلقى درسا قاسيا. فتحت القفل ومن بعده الباب، بينما تراجع وارتون نحو الفراش وعضوه لا يزال ظاهرا من سرواله، بينما يمد يده نحوي وهو رافع راحتيه ويشير إلي بإصبعه: تعال أيها الوغد القبيح، هناك مدرسة بالفعل، ولكنني أنا المعلم هنا. ثم نظر إلى بروتال مبتسما بأسنانه السوداء: تعال أيها الضخم أنت أولا، لن تباغتني هذه المرة، ونحي هذا المسدس جانبا، فأنت لن تطلق الرصاص منه على كل حال، أنت لست شجاعا إلى هذا الحد، سيواجه واحدنا الآخر رجلا لرجل، ولنرى من هو الأفضل. دلف بروتال إلى الزنزانة، ولكنه لم يقصد وارتون، بل تحرك إلى اليسار ما إن صار في الداخل، واتسعت عينا وارتون ما إن رأى فوهة الخرطوم الذي يمسك به هاري في وقفته خلف بروتال موجهة إليه: كلا لن تفعلوها، كلا سو. صرخت: دين افتح الصمام عن آخره. قفز وارتون إلى الأمام فضربه بروتال ضربة قوية كتلك التي يحلم بيرسي بضربها يوما ما على أم رأسه، فجث وارتون الذي كان يظن أننا لم نختبر المتاعب قبل مجيئه إلى هنا على ركبتيه مفتوح العينين، إلا أنه لم يكن يرى شيئا. بعدها اندفع الماء قويا حتى إن هاري تراجع خطوة ليمكنه ترويض قوته وليمكنه إحكام تسديد فوهته. ارتطمت المياه بصدر وارتون لتدير جسده حول نفسه بقوة ثم تلقي به إلى أسفل فراشه. كان ديلا كوروا يتقافز في زنزانته من قدم إلى أخرى، يقهقه في ضحكات متقطعة ويسب جون كوفي وهو يطلب منه أن يحكي له ما يحدث ومن هو المسيطر على الموقف ولماذا يطلقون على هذا الصبي الجديد المياه، إلا أن جون لم يبح بشيء وبقي في مكانه واقفا بهدوء مرتديا سرواله القصير ومنتعلا خفيه. رمقته سريعا، لكنها كانت نظرة كافية لأن ألاحظ نفس ذلك التعبير القديم الذي يجمع بين الحزن والسكينة. بدا لي كشخص شاهد كل هذا الذي يجري من قبل، وليس لمرة أو مرتين بل لآلاف المرات. أوقف المياه، صاح بروتال وهو يسرع الخطى داخل الزنزانة، دس يديه تحت إبطي وارتون الذي كان على وشك أن يفقد وعيه وسحبه من أسفل الفراش. كان يسعل وفمه يصدر أصواتا غريبة، والدم يسيل على عينيه من جرح فوق حاجبه حيث هوت هراوة بروتال من قبل. كنت وبروتوس هويل نتدرب بين حين وآخر على استخدام هذه السترة، وقد كان لهذا التدريب فائدته في هذه اللحظة، فقد أجلس بروتال وارتون وهو يرفع ذراعيه نحوي وكأنه دمية لا حيلة لها. كان الوعي يتسلل إلى عقل وارتون من جديد، فهو يرانا ويعلم أن عليه أن يقاتلنا الآن، وإلا سيكون الوقت قد فات، إلا أن الفارق هو أن الخطوط بين مخه وعضلاته لا تزال معطلة، وقبل أن يعمل على إصلاحها، كنت قد أقحمت ذراعيه داخل الكمين، بينما كان بروتال يربط أحزمة السترة خلف ظهره، وبينما كان يفعل ذلك، سحبت أربطة الكمين وجذبت ذراعي وارتون إلى جانبيه وربطت معصميه معا برباط آخر، بدا الآن كشخص يحاول أن يحتضن نفسه. كان ديلاكوروا لا يزال يصرخ: تبا لك أيها المعتوه الضخم، ما الذي يفعلونه؟ كنت أسمع صوت السيد جينجلز يتردد وكأنما يريد بدوره أن يعرف ما يحدث. ووصل بيرسي، قميصه مبتل بسبب تعامله مع مصدر المياه ووجهه مفعم بالإثارة، ومن خلفه أتى دين الذي لا تزال سحجات عراك الأمس تطوق عنقه، ولكنه لم يكن شغوفا كثيرا بما يحدث. قلت وأنا أشير إلى قدميه: تعال الآن وايلد بيل، تا تا تا تا. صرخ في: توقف عن هذا. وعندها كنت ولأول مرة أتبين مشاعره الحقيقية، وليس ذلك القناع الحيواني الذي يختبئ وراءه. صاحبنا وايلد بيل ليس بذلك الصنديد، ليس سوى خارج بائس على القانون، مجرد وغد ينتظر أن يقتله سكير. صاح بروتال متعجبا وهو يدفع وارتون خارج زنزانته: آه يا صاحي، درس تاريخ. إن من يأتي إلى هنا لا يدري ما بانتظاره، ولا يدري أن كل ما عليه فعله هو أن يكون لطيفا، ومع وجود الكثير من اللطفاء أمثالك يكون من الضروري تلقين الدرس، أليس كذلك؟ إنك لا تعلم أنه سرعان ما لن يتذكرك أحد هنا وايلد بيل. أما الآن فإننا قد جهزنا غرفة خصيصا لك، سميها إن شئت غرفة تأمل وإعادة حسابات. أطلق وارتون صرخة وحشية غاضبة وهو يلقي بجسده نحو بروتال، بالرغم من تلك السترة التي أحكم وثاقه داخلها وبينما ذراعه خلفه، فسحب بيرسي هراوته علاج ويتمور الناجع لجميع مشاكل الحياة، بينما قبض دين على رسغ وارتون. نظر إليه بيرسي نظرة حيران وكأنما يقول لنفسه: إنه بعد كل الذي فعله وارتون بدين، فإن دين هو آخر شخص في هذا العالم يمكن أن يعمل على تهدئة وارتون. دفع بروتال وارتون إلى الخلف، فأمسكت به ودفعته نحو هاري، فسحبه هاري عبر الميل الأخضر مارا على زنزانتي ديلاكوروا الجذلان وكوفي جامد الشعور. هرول وارتون حتى لا يسقط على وجهه وهو يسب ويلعن طوال تلك المسافة، يبصق وكأنه مصباح يئز منه الشرر. احتجزناه في آخر زنزانة إلى اليمين، بينما عمل دين وهاري وبيرسي الذي ولأول مرة لم يبدي امتعاضا من إرغامه على الكثير من العمل على إخراج كل الكراكيب من داخل غرفة الحبس الانفرادي. وبينما كانوا منهمكين في ذلك، خط مع وارتون حوارا قصيرا: تعتقد نفسك صلدا، وربما كنت كذلك بني، ولكن لا مكان لهذه الصلادة هنا، فأيامك معدودة، ولو هونت الأمر علينا فسنهون الأمر عليك، أما لو فعلت العكس فأعلم أنك ستموت في كل الأحوال، ولكننا سنكون عندئذ قد لقناك درسا قاسيا قبل أن ترحل عن هذا العالم. فقال وارتون بصوت كالفحيح: سيسعدكم جدا أن تروا نهايتي. كان يحاول جاهدا أن يتخلص من تلك السترة، مع أنه يعلم أن كل هذه المحاولات لن تجدي، وقد احمر وجهه كالطماطم، وإلى أن تحين نهايتي سأعمل على إتعاس كل لحظة تمضونها هنا. مد وجهه بأسنانه نحوي وكأنه قرد بابون غاضب، فقال بروتال: إن كان مبتغاك هو أن تتعس حياتنا ففي وسعك أن تتوقف عن هذا الآن، فقد نجحت في ذلك بالفعل، ولكننا لن نلقي لك بالا حتى ولو أمضيت طيلة فترة وجودك في هذا المكان داخل هذه الغرفة ناعمة الجدران مرتديا سترة المجانين هذه، إلى أن تصاب ذراعاك بالجرجرينا لتوقف سريان الدم فيها. ولتعلم أن قليلين هم من نحتجزهم في هذه الغرفة، ولو كنت تظن أن هناك من سيقلق بشأن ما يحدث لك فعليك أن تعيد حساباتك، لأنك واهم، فأنت بالنسبة إلى العالم مجرد مجرم ميت. كان وارتون يتأمل بروتال وهو يتحدث بينما شحب وجهه. أخرجوني من هذه السترة، قالها بنبرة مسترضية عاقلة لدرجة لا يمكن معها تصديقه، وسأحسن التصرف. ظهر هاري عند مدخل الزنزانة وقد بدت نهاية الممر كسوق للنثريات، ولكننا كنا عازمين على إعادة ترتيب المكان حالما ننتهي من هذا المشاغب، فعلناها من قبل وسنفعلها مجددا، قال هاري. جاهزون. جذب بروتال وارتون من سترته من المرفق الأيمن مجبرا إياه على الوقوف على قدمي. هيا وايلد بيل، وانظر إلى الجانب الجيد في هذا الأمر، ستمضي 24 ساعة على الأقل وحيدا تذكر نفسك بأن تحسن التصرف فيما بعد. أخرجوني من هذه السترة. كان وارتون يحرك عينيه بيني وبين بروتال وهاري، والحمرة تعود إلى وجهه من جديد. سأكون مطيعا، لقد تعلمت الدرس، أؤكد لكم سقط على الأرض بغتة، نصف جسده داخل الزنزانة ونصفه الآخر خارجها على أرضية الميل الأخضر، وهو يركل بقدميه ويشب بجسده. همس بيرسي: يا الله، إنه يدهشني بما يفعله. انحنى بروتال ليدس يده تحت إبط وارتون بينما رفعته أنا من الإبط الأخرى. كان وارتون بيننا أشبه بسمكة تتملص وهي خارجة للتو من الماء. حملنا جسده ونحن نستمع إلى زمجرته من فمه وريحه من الطرف الآخر. كانت واحدة من أكثر لحظات حياتي بعثا على الإشمئزاز. لا أدري ما الذي دفعني إلى أن أنظر ناحية زنزانة كوفي لأجده ينظر إلي. كانت عيناه حمراوين بينما تبللت وجنتاه بالدموع، كان يبكي مجددا. تذكرت هامر سميث وهو يبدي تلك الإيماءة بيده، فارتجفت ودفعت نفسي إلى التركيز على وارتون. ألقينا به إلى داخل غرفة الحبس الانفرادي وكأنه شحنة بضاعة، وأخذنا ننظر إليه وهو ملقا على أرضيتها وهو يشب بجسده داخل السترة إلى جوار البالوعة التي كنا قد بحثنا داخلها ذات مرة عن الفأر، والذي كان وقتها يسمى ويليس تيمبوت. قال دين بصوته الذي لا يزال مبحوحا: لن أهتم لو أنه ابتلع لسانه ومات، ولكن علينا أن نتحاشى ذلك لأجل التقارير الرسمية على الأقل. فقال هاري بوجوم: لا تهتم بالتقارير، فكر في جلسات الاستماع، فقد نفقد وظائفنا بسببه، وينتهي بنا الحال فلاحين في الميسيسيبي، وأنتم تعلمون الميسيسيبي، أليس كذلك؟ إنها تعني أحمق في لغة الهنود. فقال بروتال: لن يموت ولن يبتلع لسانه، وحينما نفتح الباب غدا سيكون بخير أعدكم. وكان هذا ما حدث، فقد كان الشخص الذي أعدناه إلى زنزانته في التاسعة من ليل اليوم التالي هادئا شاحبا مؤدبا يسير محني الرأس من دون أي محاولة لمهاجمة أحد بعدما نزعوا عنه تلك السترة، بل بقي يحدق إلي، وأنا أؤكد له أن كل هذا سيتكرر في المرة القادمة، وأن عليه أن يفكر 1000 مرة قبل أن يشاغب من جديد. سأحسن التصرف رئيس، فقد تلقنت الدرس. همس بصوت خفيض ونحن نعيده إلى الزنزانة، بينما نظر بروتال إلي غامزا. في وقت متأخر من اليوم التالي ابتاع ويليام وارتون الذي كان في نظر نفسه بيلي ذا كيد وليس ذلك الطيب الملتزم بالقوانين بسكويت بالشوكولاتة من توت توت العجوز. كان وارتون ممنوعا عن تلك الأشياء، إلا أن نوبة ظهيرة ذلك اليوم كانت تحت إشراف مؤقتين، وهكذا أمكنه عقد تلك الصفقة مع توت توت. ومن المؤكد أن توت توت نفسه يعلم أنه ممنوع من هذا، ولكنها التجارة، فالمال هو المال بالرغم من كل شيء. في تلك الليلة وبينما كان بروتال يتفقد العنبر، كان وارتون واقفا عند باب زنزانته، انتظر إلى أن نظر بروتال إليه، ثم لطم براحتيه على خديه المنتفختين ليلفظ سيلا من معجون الشوكولاتة على وجه بروتال. كان قد اختزن كامل قطعة الشوكولاتة في فمه وحتى صارت سائلة، ثم لفظها وكأنها تبغ يمضغ. تهاوى وارتون على فراشه وهو يصرخ ضاحكا، وبقايا الشوكولاتة تسيل من فمه بينما يرفس برجليه كالمجنون. كان يشير بإصبعه نحو بروتال الذي أغرقت الشوكولاتة وجهه. يا لك من زنجي وقح! حاضر سيدي، حاضر سيدي، إذن هذا يليق بك؟ كان وارتون يضع يده على بطنه وهو يقهقه. تبا، كم كنت أتمنى لو كان برازا، كم كنت أتمنى هذا، يا ليتني احتفظت بشيء منه. زمجر بروتال قائلا، أنت نفسك كومة من براز، واعلم أنك في طريقك الآن إلى مكانك الأثير. ومن جديد ألبسنا وارتون سترته المفضلة وألقينا به داخل تلك الغرفة ذات الجدران الملساء. تركناه هذه المرة يومين، وأحيانا ما كنا نسمعه يهتاج داخلها، وأحيانا ما كنا نسمعه يعد بأنه سيكون صالحا وأنه قد صار عاقلا، وأحيانا ما كنا نسمعه يصرخ طلبا لطبيب وأنه يحتضر، إلا أنه بقي صامتا أغلب الأوقات، وكان صامتا حينما أخرجناه من جديد يسير عائدا إلى زنزانته ورأسه منكس وعيناه شاردتان، ولم يرد على هاري وهو يقول له، تذكر أنك أنت من يحدد كل شيء، سيكون صالحا لبعض الوقت ثم يجرب حظه من جديد، ولا يوجد فيما فعله ما كان مفاجئا لنا عدا تلك الشوكولاتة بالطبع، بل إن بروتال نفسه أقر بأنها مبتكرة، إلا أنه كان عنيدا إلى درجة مرعبة، وكنت أخشى أن يفقد أحدنا تركيزه في مرة من المرات فندفع الثمن غاليا، وقد يدوم هذا الموقف لفترة ربما تطول، لأن لديه محاميا يسعى إلى إقناع القضاة بأنه من الخطأ أن يعدموا صبيا في مثل سنه، صبيا تصادف أنه أبيض اللون. لم يكن من المنطقي أن يشتكي أحد من هذا، فتلك هي مهمة محاميه على كل حال، ومهمتنا نحن المحافظة عليه حيا. أما الشيء المؤكد والوحيد فهو أن هذا الفتى من نصيب سبارك العجوز، مهما حاول المحامي أو لم يحاول. 6. كان ذلك هو الأسبوع الذي عادت فيه ميليندا مور زوجة الآمر من أنديانولا. لقد فحصها الأطباء وأخذوا صور أشعة إكس لذلك الورم في رأسها، وسجلوا الضعف في يدها والآلام التي تكاد تصيبها بالشلل والتي تكاد تكون مستديمة الآن، وهكذا فرغوا منها. أعطوا لزوجها حفنة من أقراص المورفين وتركوه يأخذها لتحتضر في بيتها. لم يكن من المعتاد أن يحصل أي موظف حكومي في تلك الأيام على إجازات مرضية إلا للضرورة، إلا أن هال مور لم يجد بد من الحصول على عدد كبير منها لأجل رعاية زوجته في أيامها الأخيرة. ذهبت وزوجتي لزيارتها بعدما عادت إلى منزلها بثلاثة أيام. كنت قد هاتفت قبلها ولم يمانع هال. قال إن ميليندا في مزاج طيب وقد تسعدها رؤيتنا. كم أمقت مثل هذه الزيارات؟ قلت لجانيس وأنا أقود السيارة إلى ذلك المنزل الصغير حيث أمضى الزوجان مور معظم أيام حياتهما كزوجين. ربتت على يدي وهي تقول: هكذا هو حال الجميع عزيزي، وسنحتملها، وهي كذلك ستحتملها. أتمنى هذا. وجدنا ميليندا تجلس في حجرة الجلوس تحت أشعة شمس دافئة غير معتادة في تلك الأيام من أكتوبر، وأول ما لاحظته مصدوما هو أنها قد فقدت ما بدا لي أنه قرابة 90 رطلا من وزنها، وهي لم تفقد كل هذا الوزن بالطبع، فلو كان هذا ما حدث لما كانت حية على الإطلاق، إلا أن ذلك كان رد فعلي الأولي لما سقطت عليه عيناي. هزل وجهها حتى ظهرت معالم جمجمتها، وصارت بشرتها أشبه بالورق المفضض، هالات سوداء تحت عينيها. كانت المرة الأولى التي أراها فيها داخل الكرسي الهزاز، حينما لا تكون بين يديها أدوات الحياكة والتطريز وقطع السجاد الصغيرة. كانت تجلس هناك وحسب، وكأنها راكب ينتظر القطار في محطة. هتفت زوجتي بنبرة دافئة: ميليندا. أعتقد أن صدمتها لم تكن أقل من صدمتي، هذا إن لم تكن أشد، إلا أنها برعت في إخفاء ذلك كحال العديد من النساء. اقتربت ميليندا وجثت على ركبتيها جوار الكرسي الهزاز الذي تجلس عليه زوجة الآمر، وتناولت إحدى يديها، وعندها سقطت عيناي على سجادة المدفأة الزرقاء. خطر لي أن هذا المكان لم يعد سوى نسخة جديدة من الميل الأخضر. قالت جانيس: أحضرت لك بعض الشاي من النوع الذي أتناول منه أنا، إنه نوع جيد من الشاي، تركته هناك في المطبخ. قالت ميليندا: أشكرك جزيلا عزيزتي. أتى صوتها واهنا مبحوحا. سألتها زوجتي: كيف حالك عزيزتي؟ لم تتغير نبرتها المبحوحة وهي تقول: أفضل، لست بتلك الحالة التي تمكنني من الذهاب إلى حفلة راقصة، ولكنني لا أعاني على الأقل من أي ألم اليوم. أعطوني بضعة أقراص لذلك الصداع، وهي أحيانا ما تكون ناجعة. هذا أمر جيد، أليس كذلك؟ لكنني لم أعد أتحكم بيدي كالسابق، شيء ما حل بها. رفعتها ونظرت إليها كأنما تراها للمرة الأولى، ثم أسكنتها حجرها. شيء ما حل بها، بل حل بي. بدأت تبكي بلا صوت. لحظتها تذكرت بكاء جون كوفي، ولا أدري لماذا بدأت الكلمات التي قالها لي تتردد أصداؤها في عقلي من جديد. ساعدتك، ألم أساعدك؟ ساعدتك، ألم أساعدك؟ وكأنها دندنة لا يمكنني سوى أن أدندن بها. ثم جاء هال، طوق عنقي وهو يرحب بي مصطحبا إياي إلى الداخل، وكم كنت مرتاحا لهذا. دلفنا إلى المطبخ وصب لي بعضا من الشراب الاسكتلندي، كان من نوع ريفي جيد غير معتق. لمسنا كأسينا ثم جرعنا الشراب. أنعشني الشراب الذي سرى حتى معدتي، ومع هذا فقد رفضت أن أتناول المزيد حينما عرض علي مور ذلك. كان وايلد بيل وارتون قد بارح غرفة الحبس الانفرادي وقتئذ، وليس من الحكمة أن أكون بالقرب منه بعقل غيبه الشراب حتى ولو كان محبوسا في زنزانة. قال لي بصوت خفيض: لا أدري إلى أي مدى سيمكنني احتمال هذا بول، هناك فتاة تأتي صباحا لرعايتها معي، إلا أن الأطباء يقولون إنها ستفقد مع الوقت سيطرتها على جسدها ومخارج الفضلات كان يحاول جهده ألا يبكي أمامي، فسكت. فقلت له: أطلق لمشاعرك العنان. مددت يدي أضغط على كفه المنمشة مشجعا إياه: قم بما تقدر عليه واترك الباقي لله، ليس في يدك سوى ذلك، أليس كذلك؟ أعتقد هذا، إلا أن الأمر صعب بول، وإنني لأدعو الله ألا تتعرض لمثل هذا الموقف. حاول أن يستعيد رباطة جأشه. والآن أخبرني بما يجري، ما أخباركم مع ويليام وارتون، وكيف تتعاملون مع بيرسي ويتمور؟ تحدثنا في شؤون العمل لبعض الوقت، وحتى استأذننا للانصراف. وطيلة الطريق إلى منزلنا والذي لم تتفوه خلاله زوجتي بكلمة وقد اغرورقت عيناها بالدموع، كانت كلمات كوفي تجول في عقلي وكأنها فأر ديلا كوروا داخل زنزانته. ساعدتك، ألم أساعدك؟ قالت زوجتي. هذا مريع وليس بيد أحد أي شيء. أومأت موافقا وأنا أفكر. ساعدتك، ألم أساعدك؟ إلا أن هذا جنون، وحاولت جهدي أن أطرده عن عقلي. بينما توقفنا عند باحة المنزل، تكلمت للمرة الثانية، ليس عن صديقتها الأثيرة ميليندا، ولكن بشأن تلك العدوى في مجرى البول. كانت تريد أن تتأكد مما إذا كانت قد اختفت بالفعل أم لا، فأخبرتها أنها ذهبت بالفعل. إذن لا بأس بهذا. قبلتني فوق حاجبي واقشعر جسدي. ربما وجدت في نفسك الرغبة والاستعداد لبعض المرح. كان لدي الكثير من الرغبة وما يكفي من الاستعداد، فتناولت يدها أقودها إلى غرفة النوم الخلفية وخلعت عنها ملابسها بينما هي تداعبني. تذكرت جون كوفي وهو يقول تلك الكلمات لي. ساعدتك، ألم أساعدك؟ وكأنها بوادر لحن لن يفارق عقل الملحن حتى يحوله إلى أغنية كاملة ومسموعة. فيما بعد وبينما كنت أقود السيارة إلى السجن، كنت أقول لنفسي إنه سرعان ما سيكون علينا إجراء تجربة إعدام ديلا كوروا. وقادتني تلك الأفكار إلى القلق بشأن تعامل بيرسي مع ذلك التنفيذ حينئذ، وعندها جفلت فزعا. طمأنت نفسي بأن أترك الأمور تسير وأنها ليست سوى عملية إعدام وحيدة، ومن بعدها نتخلص من بيرسي ويتمور إلى الأبد. إلا أن الفزع لم يفارقني، وكأنما لم تذهب تلك العدوى على الإطلاق، ولكنها غيرت من مكمنها، وبدلا من أن تحرق قريبتي صارت تجمد عزيمتي. سبعة. هيا بنا سنتمشى قليلا أنت وأنا وسيد جانجلز، قالها بروتال لديلا كوروا في الأمسية التالية. نظر إليه ديلا كوروا متشككا، ثم أخرج الفأر من صندوق السيجار ووضعه على راحة يده، ونظر إلى بروتال بعينين ضيقتين. سأله: ما الذي تتحدث عنه؟ فقال دين بعدما التحق بهاري وبروتال: إنها ليلتك الكبيرة أنت والسيد جينجلز. كانت آثار السحاجات حول عنق دين قد استحالت إلى لون أصفر قميء، إلا أنه صار يتكلم الآن من دون البحة التي تذكرنا بنباح كلب يهاجم قطا. نظر إلى بروتال: أتعتقد أنه علينا أن نكبله بالأصفاد بروت؟ قدر بروتال الموقف قبل أن يقول: كلا، فسيحسن التصرف، أليس كذلك ديل أنت والفار؟ قلنا لك إنها ليلتكما الكبيرة. كنت وبيرسي نقف بجوار مكتب المناوب نراقب الموقف، بينما عقد بيرسي ذراعيه أمام صدره وابتسامة ازدراء تعلو شفتيه، وبعد قليل أخرج مشطه ليصفف شعره. كان جون كوفي يراقب بدوره، واقفا بصمت عند قضبان زنزانته، أما وارتون فرقد على فراشه يحدق إلى السقف متجاهلا كل ما يجري من حوله. لم يبدر منه حتى الآن أي تصرف مشاغب، مع أن الأطباء في بريار ريدج حذرون من أنه يعاني من نوبات إغماء تخشبي. وكان هناك شخص آخر موجود داخل مكتبي بعيدا عن الأعين، إلا أن ظله النحيف باد عند الباب ساقطا على أرضية الميل الأخضر. تشكى ديل متسائلا: ما الذي يجري؟ أجيبوني. وضع قدما على الفراش بينما فتح بروتال القفلين في باب زنزانته، ثم فتح الباب. كانت عيناه تتحركان بسرعة بين الثلاثة، فقال بروتال: سأصارحك، إن السيد مور في إجازة، زوجته متعبة كما قد تكون عرفت، والسيد أندرسون هو المسؤول الآن، السيد كيرتس أندرسون. وما علاقة هذا بي أنا؟ فقال هاري: لقد سمع السيد أندرسون عن فأرك ديل، وهو يريد أن يرى حركاته. هو وستة رفاق هناك في المبنى الإداري ينتظرون حضورك، منهم مدنيون أيضا. إنها ليلة كبيرة كما قال لك بروت، وواحد منهم على حد علمي سياسي من عاصمة الولاية. عندها انتفخت أوداج ديلا كروا وتبدد كل شك لديه، أو هكذا رأيت. فمن هو ذا الذي لا يريد أن يرى السيد جانجلز؟ أخذ يبحث عن شيء ما أسفل الفراش ثم أسفل الوسادة، حتى عثر في النهاية على واحدة من حبات النعناع وبكرة الخيط فاقعة الألوان، ثم نظر إلى بروتال متسائلا، فأومأ له بروتال: ألا بأس، طبعا، فهذه هي أدوات الحيل الأكثر غرابة، كما أن الطريقة التي يأكل بها حبات النعناع طريفة بالفعل. ولا تنسى صندوق السيجار، فسينتظر لتعيده داخله، أليس كذلك؟ تناول ديلا كروا الصندوق ووضع أدوات السيد جينجلز داخله، بينما بقي الفأر قابعا على كتف قميصه. خرج من زنزانته وأخذ يمشي متفاخرا، ونظر إلى دين وهاري قائلا: ألن تأتيا معنا؟ فقال دين: كلا، لدينا ما نهتم به، ولكن عليك أن تخلب ألبابهم ديل. بيّن لهم ما يمكن لابن لويزيانا أن يفعله طالما اعتزم فعله. لا تقلق. تبدت ابتسامة على وجهه، ابتسامة مفاجئة وبسيطة بسعادتها، حتى انقبض قلبي لأجله قليلا بالرغم من جريمته البشعة التي ارتكبها. يا له من عالم نعيش فيه، بئس هذا العالم. التفت ديلا كروا إلى جون كوفي، والذي كان مع مرور الأيام قد عقد معه صداقة مختلفة لا تختلف كثيرا عن تلك التي شاهدتها تنعقد مئات المرات هنا بين رفاق عنبر الموت. فقال كوفي مكررا كلمات دين، وإن كانت النبرة جادة: عليك أن تخلب ألبابهم ديل، أرهم كل الحركات. أطرق ديلا كروا وهو يسند يده إلى كتفه، فانتقل الفأر إليها وكأنها رصيف. بعدما مد ديلا كروا الذراع نحو زنزانة كوفي، مد جون كوفي إصبعا ضخما نحوه، وأكاد أقسم إنني رأيت ذلك الفأر وهو يمد عنقه ليلعق طرف الإصبع تماما كالكلب. فقال بروتال: كفاك ديل، فالرفاق قد جهزوا عشاء ساخنا هناك حتى يشاهدوا حركات فأرك. لم يكن ذلك صحيحا، فأندرسون موجود هناك حتى الثامنة من كل يوم، أما الحراس الذين أحضرهم لمشاهدة استعراض ديلا كروا فهم باقون حتى الحادية أو الثانية عشرة، حتى تنقضي ورديتهم. أما السياسي القادم من عاصمة الولاية فالأغلب أنه سيكون في الحقيقة حاجبا، وقد استعار ربطة العنق التي يضعها. من أين لديلا كروا أن يعلم أيا من ذلك؟ قال ديلا كروا: أنا جاهز. كان يتحدث ببساطة كنجم كبير يستعيد بريقه. هيا بنا. وبينما قاده بروتال عبر الميل الأخضر بصحبة السيد جينجلز القابع فوق كتف الرجل ضئيل الحجم، بدأ ديلا كروا يصيح من جديد بالفرنسية هذه المرة: سيداتي سادتي، يسعدني أن أقدم لكم فأر السيرك. ومع أنه كان غارقا في عالم الفانتازيا الذي يهيئ نفسه لدخوله، إلا أنه لم ينسى أن يتنحى بعيدا عن بيرسي وهو يرمقه مرتابا.